السلام عليكم. إذا كانت القصة السابقة هذه جميلة وغريبة، فأنا جايب لك أغرب وأعجب منها. حصلت في دمشق عام 2007، وتحديدا في شهر 7، لامرأة اسمها سمرة. سمرة ما هي سمرة، هي اسمها سمرة لكن هي حمرة، هي بيضة شقرة، بنت جميلة جدا جدا، عمرها في أواخر العشرينات. عندها مشكلة مع زوجها. من تزوجها واستقروا في دمشق، والزوج يعاملها معاملة سيئة من كثر ما كان يشك فيها، وهو لأن عنيف يضربها ويهينها ويسبها وعلى أي شيء يبدأ يشك. المهم أركم بالطويلة، كانت كارها العيشة مع زوجها. راحت الأيام وجدت الأيام. في ذلك اليوم طلعت سمرة اتلفت من باب بيتها، ما في أحد، تأكدت وكانت بكامل زينتها. أطلعت تتمشى، تروح إلى سوق نهاية الحارة اللي ساكنة فيها، في سوق لبيع الملابس البالية، ملابس المستعملة والقديمة، سوق الناس مبسطة على في الشارع والناس البسيطة اللي تشتري. المهم هي رايحة ليش؟ رايحة لأنها معجبة في واحد شاب طويل عريض مفتول العضلات، يبيع في أحد البسطات، يبيع ملابس، وهي عارف أن هذا دائما كان يفتر على البيوت يدور إذا في أحد يبيع ملابس أو أشياء مستعملة وكذا. المهم يوم وصلت عنده، هذا الشاب اسمه أحمد، لكن ما لقيته موجود في نفس البسطة. سألت وين الشاب اللي هون أحمد، قال والله هيو جاي بالطريق يعني شوي، ولا هذا واصل. قالت له أهلين أحمد، كيفك شو أخبارك؟ قال لا أهلين. قالت بدك تشتري ملابس مستعملة؟ عندي كثير منهم يعني ملابس خرج يلبسها ناس أكابر. قال لها اي والله ما في مانع، بس والله لساتني واصل وتعبان، وخليني ارتاح شوي وان شاء الله بمر عليك على البيت. قالت له شو يا ضرسان شمسك عالية؟ قال لا والله يا ستي، بس انا والله تعبان وجاي من الشغل وكذا. فهي صارت تغمز له، قالت له تعال يعني الملابس اللي عندي يعني بتسوى وراح تنبسط منها، وصارت تغمز له. ها وهذا شاب أعزب وطاقة ضيم ومو متعود على الدلع، وهذا تغمز له فهمه. قال ماشي ماشي ماشي أوكي، يلا هلا بجي معك وبشوف الملابس اللي عندك. قالت لي يلا أوكي، وصارت تضحك وتدلع. إيه ميتة فيه. المهم ترك البيدة ومشت معاه وراحت للبيت. دخل معاه البيت، قالت له انتظرني شوي وطالعت لك، وتروح غرفة النوم وتزين وتطلع له وانصدم. البنت هذه دالقة حالها عليه. قالت له شو انت ما بتفهم؟ بقول لك تعال واحرشتني مع الناس اللي كانوا واقفين حدك، وانا من زمان بدي اياك وبسرعه قبل ما يجي زوجي، وهذا ما صدق خبر. المهم هي صارت شو تقول له؟ تقول له انا احبك، انت عنيف يعني، ان انت عنيف وعضلات وطويل وكذا، بدي اياك تقطع لي ملابسي. وهذا المطي يسمع الكلام، قطع ملابسها ومسوي نفسه يعني رومانسي. قالت له لحظة شوي، لحظة خليني اجيب كاسة ماي وارجع لك. راح جابت له ماي وعطته يشرب شوي، ولا يحس بنعاس ودوخة وطاح على الأرض. أو ترجع هي للمطبخ وتجيب سكين أو تبدأ طعن بهالولد هذا أحمد في صدره وفي ظهره 6-7 طعنات لين تأكدت إنه خلاص مات أكيد خلاص بعد هالطعنات هذه. وطلعت في الشارع تصرخ الحقوني والحقوني ويا الناس يا عالم شوفوا ابن الحرام اللي تهجم علي والله يخليكم وساعدوا زوجي. شنو ساعدوا زوجي؟ زوجي بتقاتل معه. ويلتمون اهل الحارة ويدخلون البيت ويشوفوا لك هالمنظر، هذا الشاب احمد طايح في وسط البيت وجنبه جثة زوج سمرة هم مطعون. ايش سوت بعد ما طعنت احمد؟ راحت غرفة النوم وسحبت جثة زوجها اللي هي اصلا قاتلته وحطت الجثتين جنب بعض والسكين بايد واحد فيهم بعد ما مسحت بصماتها. ولما شافوا المنظر قالت كانوا بيتقاتلوا، يعني واحد طعن الثاني. هذا تهجم علي انا جبته علشان يشتري ملابس مستعملة عندي، لكن قل ادبه وتهجم علي على دخلة زوجي للبيت شاف المنظر فتعاركوا مع بعض وانا طلبت النجدة وما ادري شو اللي صار بعدين. يوم دخلت شافت يعني انه يعني ان اجهز على زوجها بدت تصرخ وتلطم وكذا. سوت خطه داهيه. المهم العالم جو شافه ولا الزوج متوفي، لكن احمد كان لا يزال على قيد الحياه. صحيح انه في غيبوبه وينزف بغزاره لكن لا زال فيه نبض. أخذوه وطاروا فيه للمستشفى وجو رجال الأمن ورفعوا جثة الزوج وأخذوا الزوجة للتحقيق وهي منهارة وتبكي والكل متعاطف معاها ويلتمون حريم الحارة وأقاربها وجماعتها والناس صارت كلها تسولف في الموضوع هذا. المهم أكم بالطويلة أحمد دخلوه غرفة العمليات وقدروا أن ينقذون حياته، لكن حالته خطرة وفي غيبوبة يحتاج إلى فترة يعني لين يصحى. لكن القضية كانت واضحة بالنسبة لهم أن أحمد اعتدى على الزوج بعد ما الزوج شاف أحمد يتهجم على زوجته، واضحة يعني. فكانت القضية أن جريمة قتل وهذا دخول مسكن واعتداء ومن هالأمور. كانت المصيبة كلها فوق راس أحمد وهذه المسكينة تبكي. بعد أسبوعين ويصحى أحمد، هي طبعا كانت مراهنة على أن أحمد مستحيل أن ينجو من الطعنات لأنها كانت متعمدة تطعن طعنات في القلب في ظهره في صدره في يعني كانت مركزة مع الموضوع وكانت متأكدة أنه مات. شلون رجع للحياة؟ ما تدري هو مات يعني تشوفه ينزف وطايح. لما صحى أحمد قال لهم يا جماعة أقسم بالله هي اللي جتني للسوق وفي ناس كانوا موجودين يعني أصحابي واللي اشتغلوا معي وقالت لي تعال. وصراحة هي أغرتني لأن الموضوع ما كان موضوع ملابس، كانت تغمز لي وتقول لي تعال وأنا فهمت إنها بدياني يعني. وأنا على هالأساس رحت، لكن بعدين شربتني كاسة ماي وأنا دخت يعني. قالوا بس أخضعوا دمه للفحص، ولا فعلا في نسبة مخدر شديد جدا، ونفس المادة موجودة في جثة زوجها. والطب الشرعي لما أصدر التقرير النهائي بعد تشريح الجثة، جثة الزوج، أكد بأن الزوج متوفي قبل الحادثة مو أقل من 3 ساعات. الشيء الثاني أن فيه المادة هذه المخدرة، وهي نفس المادة اللي شربها أحمد. يعني كلامهم صحيح، وأن هذول لا يمكن مع شربهم للمادة المخدرة أن يتقاتلون أصلا، مستحيل، مخدر شديد جدا. أهني وجهوا التهمة إلى الزوجة، أضغطوا عليها وتبطل جربة. قالت لهم هنا بصراحة أنا اللي قتلت زوجي وكان يضربني لأنه كان يشك فيني، وأنا فعلا ما كانت لي أي علاقة، لكن لأنه كان يعني حقير في تعامله معاي ويتهمني بشرفي ويتهمني في أخلاقي ويسبني ويسب أسرتي دائما ويضربني، فأنا قررت أني فعلا أخونه لا وأنهي حياته، فقتلته. ولما قتلته قلت خلاص أنا راح أخونه وراح ألبس تهمة قتله واحد ثاني. تذكرت منه أحمد اللي كان يمر علينا في البيت ويشتري الملابس المستعملة، فأنا أذكر أنه هو يعني يعمل في بسطة قريبة من الحارة يعني. فرحت وفعلا قدرت أني أستدرجه، ولأن سهل استدراجه، أحمد شاب بعد هم صايع يعني، الظهر المرات السابقة لما كان يجي يشتري من عندهم يعني كان الولد يحاول فيها أو أن عينه زايغة، فهي عرفت أن هذا ممكن أن تستغله وتقدر تلعب عليه، وقدرت تستدرجه وتلبسه قضية مقتل زوجها. مالكم بالطويلة، تم محاكمة سمرة وحكم عليها بالسجن المؤبد. يخرب بيتك يا سمرة، هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.